تحيي الروس بالشيشان وجيش الكفر بالقوات الان وزاد العميل في ثبات يسلم من محارم وتعالى يذيقون العدا موتا سؤاما يسحق روس الكافرين كل مجاهد لله صدقا ينال النصر والفوز المبين يذيقون العدا موتا سؤاما تنسحق روس الكافرين كل مجاهد لله صدقا ينال النصر ينال النصر ينال النصر والفوز المبين ينال النصر والفوز المبين ينال النصر والفوز المبين زعيم الروس بالشيشان بان وجيش الكفر بالقضاء زهان جحيم الروس بالشيشان بان وجيش الكفر بالقضاء زهان وأسد العميل في ثبات يسلم المحل.